اهلا مرحبا اهلا مرحبا. بالنسبه للمتمتع شيخ مش قادر يصوم 3 ايام، متى يصومهم؟ يعني مش قادر يذبح، متى يصوم في الحج؟ يصوم من يوم يوم الذبح، يوم النحر. يوم النحر متى يصومين كمان؟ اذا متى يصير فيما بعد؟ ايام التشريق كلها جائز. السلام عليكم. السلام عليكم.